الحمد لله حمد الآيبين الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، مستمعين الأعزاء، وصلنا معكم إلى قصة موسى عليه السلام مع سحرة فرعون. استمر فرعون على كفره رغم رؤيته المعجزات من سيدنا موسى عليه السلام، وأخذ يهدد نبي الله موسى عليه السلام ويتوعده بالسجن والتعذيب والأذى، ثم دعا وزيره هامان واستشاره في أمر موسى وما دعاه إليه وما رأى منه، فقال له: إن اتبعته فيما دعاك تصير تعبد بعد أن كنت تعبد. وزين له باطله وما هو عليه من طغيان وتكبر، فخرج فرعون إلى قومه وقال يصف موسى عليه السلام: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ ثم دعا جماعته واستشارهم في أمر موسى عليه السلام وما رأى منه، فأشاروا عليه أن يجمع السحرة ليبطلوا على زعمهم ما جاء به موسى، لأنهم ظنوا أن ما جاء به من الآيات هو من قبيل السحر. وقال الملأ من قوم فرعون: قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. ففعل فرعون ما طلبوا منه، وذهب يجمع من كان ببلاده بمصر من السحرة، وكانت بلاد مصر في ذلك الزمان مملوءة سحرة متمكنين في سحرهم، حتى اجتمع له خلق كثير من السحرة وجم غفير منهم، فكانوا 70 ساحرا، وقيل أكثر من هذا بكثير. ولما اجتمعوا عند فرعون طلب منهم فرعون أن يجمعوا قواهم ويوحدوا هدفهم وجهودهم ليبطلوا على زعمه سحر موسى، وأخذ فرعون يغريهم بالمال والمنصب وأنه سيجعلهم من خاصته فيما إذا تمكنوا من موسى وغلبوه بسحرهم. قال تعالى: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم إذا لمن المقربين. وقال الله تعالى: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا: إن هذان لساحران يريدان يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. وكان موعد اللقاء يوم عيد لفرعون يجتمع فيه مع الرعية في وضح النهار من الضحى. قال تعالى: قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. وجاء موسى عليه السلام حاملا عصاه في يده ومعه أخوه هارون في الموعد المحدد، وكان فرعون جالسا مستشرقا في مجلسه مع أشراف قومه من الأمراء والوزراء، ومعهم السحرة الذين جلبهم من كل أنحاء بلاد مصر التي كان يحكمها. فأقبل موسى عليه السلام نحو السحرة وزجرهم عن تعاطي السحر الباطل الذي فيه معارضة لآيات الله وحججه، وقال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. أي يستأصلكم ويهلككم بعذاب. وارتعد السحرة من مقالته هذه وفزعوا، وقال بعضهم لبعض: ما هذا بقول ساحر؟ ولما اصطف السحرة ووقف موسى وهارون عليهما السلام تجاههم، قالوا لموسى عليه السلام: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا. وكان هذا تهكما بهم. عند ذلك سحروا أعين الناس واسترهبوهم وألقوا حبالهم وعصيهم التي كانت معهم، وهم يقولون بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون. وإذا بهذه الحبال والعصي يخيل للناس الحاضرين أنها حيات وثعابين تتحرك وتسعى. يقول الله تبارك وتعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وقال الله تعالى: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وأمام هذا الموقف المثير المستغرب نظر نبي الله موسى عليه السلام، فإذا بهذه الحبال والعصي يخيل إليه أنها حيات تسعى، فأوجس في داخل نفسه خيفة، حيث خاف على الناس أن يفتنوا بسحر السحرة قبل أن يلقي ما في يده. ولكن الله سبحانه وتعالى ثبته أمام هذا الجمع الزاخر من السحرة وأوحى إليه أن لا تخف إنك أنت الأعلى، أي الغالب المنتصر عليهم. وأمره الله تعالى أن يلقي عصاه التي كانت في يده، فلما ألقاها عليه السلام إذا هي تنقلب إلى حية حقيقية عظيمة ذات قوائم وعنق عظيم وشكل هائل مزعج، بحيث إن الناس الذين كانوا بالقرب منها انحازوا وهربوا سراعا وتأخروا عن مكانها. وأقبلت هذه الحية على ما ألقاه السحرة من الحبال والعصي والتي خيل للناس الحاضرين أنها حيات تسعى، فجعلت تلقفه وتبتلعه واحدا واحدا وفي حركة سريعة، والناس ينظرون إليها متعجبين لهول ما رأوا وشاهدوا أمامهم. وأما السحرة فإنهم رأوا ما هالهم واطلعوا على أمر لم يكن في بالهم ولا يدخل تحت قدرتهم، وتحققوا بما عندهم من العلم أن ما فعله موسى عليه السلام ليس بسحر ولا شعوذة، وأن ما يدعو إليه ليس زورا ولا بهتانا. وكشف الله تعالى عن قلوبهم غشاوة الغفلة، وقذف وخلق في قلوبهم الاهتداء والإيمان، لذلك آمنوا وخروا له ساجدين وأقروا بوحدانية الله تعالى، لأنهم أيقنوا أن ما جاء به موسى ليس من قبيل السحر، وإنما هو آية من آيات الله تعالى الباهرة، خلقها الله تعالى وأظهرها بقدرته على يد رسوله موسى عليه السلام لتكون برهانا ساطعا على صدقه فيما جاء به وبلغه عن الله تعالى. ولو كان ما فعله موسى عليه السلام من قبيل سحرهم لاستطاعوا معارضته بمثله، لذلك أعلنوا إسلامهم وإيمانهم جهرة أمام الحاضرين، وفيهم ملكهم فرعون وأهل دولته غير آبهين بفرعون وسطوته، وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يقول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقال تعالى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولما رأى فرعون هؤلاء السحرة قد أعلنوا على الملأ إسلامهم وإيمانهم وأشهروا ذكر موسى وهارون عليهما السلام في الناس على هذه الصفة الجميلة أفزعه ذلك وبهره وأعمى بصيرته، وكان فيه كيد ومكر وخداع في الصد عن سبيل الله،

وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ونفذ فرعون الطاغية تهديده ووعيده فصلب هؤلاء السحرة الذين آمنوا وتابوا وقطع أيديهم وأرجلهم وقتلهم ليروي غليله الحاقد دون أن يستطيع ثنيهم عن الإيمان والإسلام، فماتوا شهداء أبرارا قد نالوا الدرجات العلى رضوان الله عليهم أجمعين، فقد كانوا أول الأمر سحرة فجارا ثم صاروا بعد قتلهم ظلما شهداء بررة. والله تعالى يعطي الفضل من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وهو أعلم وأحكم. نتوقف هاهنا لنتابع في الحلقة القادمة بإذن الله بعض القضايا والقصص المهمة في نفس السياق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.